عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الله أكبر. الله أكبر. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، إذا قيل لهؤلاء المشركين كفار مكة، إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ما هذه استفهامية؟ لا نعرف الرحمن، ما الرحمن؟ هذا من الكبر الذي هم فيه، وإلا فقد ورد في أشعارهم في الجاهلية ذكر الرحمن، فهذا الكون منهم إنما هو من التجاهل والتكبر. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ الرحمن اسم أسماء الله عز وجل. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، كلام الأسماء الأصلية التي يرجع إليها كثير من الأسماء. أنسجد لما تأمرنا؟ شايفين الكبر يا شباب؟ شايفين الكبر في العبارة؟ أنسجد لما تأمرنا، أي لأجل أمرك أو لأجل أنك ذكرت هذا النسج. أنسجد لما تأمرنا، إذا نسجد للرحمن الذي تأمرنا بالسجود له. هذا استفهام إنكار، يعني هم منكرين عن الرسول، ازاي انت تأمرنا ونسجد للرحمن اللي ما نعرفوش، وما الرحمن انسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا، يعني الامر بالسجود وعبادة الرحمن زادتهم نفورا. وهذا سلوك المتكبرين، المتكبر كل ما تعظه كل ما يزداد بعده، كبره بيمنعه وبيزيده بعده وبيزود الفجوة والحواجز اللي بينك وبينه. فهذا شأن المتكبرين، احذروا الكبر، فانه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انت اللي تنصحنا، انت فات نفسك عارف عن شعبين. الكلمات دي كلها كلمات الكافرين المتكبرين. اما اهل الايمان فيقبلون الحق من كل احد ويتواضعون له ويذلون لله عز وجل. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن دعوا انهم ما يعرفون الا رحمن الامامه كاذبون، هم يعرفون الرحمن الا ان الكبر منعه، فقالوا انسجد لما تامرنا، في قراءة نسجد لما يأمرنا، نسجد لأن هذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا، زادهم ذكر الرحمن تباعدا من الإيمان، كما قال تعالى في سورة الزمر: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون. فدائما أهل الإيمان يزدادون بعدا من ذكر الرحمن أهل الكفر، وأما أهل الإيمان فإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وازدادوا منه قربا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاد من نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاد من نفورا. ولو عرفوا الله لعرف أنه يجب عليهم أن يسجدوا له. تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل السماء بروجا، في تبارك رقم كام في السورة؟ تبارك الذي نزل القرآن، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. والبروج بروج النجوم، وهي منازلها، منازل النجوم. وقيل البروج النجوم الكبار، عشان الكبير تسمى برجا، لكن الصحيح والأولى هو أن كلمة بروج هي النجوم أو أماكن النجوم، منازل النجوم، وهي 12 برجا: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجد والدلو والحوت، هكذا سموها العرب منازل النجوم. فالبروج هي منازل النجوم، كما قالت على والسماء ذات البروج، المشهور انها اماكن او منازل النجوم. وسميت بروجا البرج اللي هو القصر العالي، فلما كانت الكواكب كالمنازل الرفيعه لمن يسكنها وسميت بروجا من التبرج، والتبرج أي الظهور بظهورها. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، هذا الشيء لا يملك أحد. أنت أخذت برج من طين في الدنيا شبر شبر، أما بروج السماء ومنازلها فلا يعلمها إلا الله. شوف لما يبقى النجم له منازل في السماء يمر بها 12 منزلة، هذا يدل على عظيم خلق الله الذي امتنعوا عن السجود له. وما الرحمن؟ الرحمن الذي جعل في السماء بروجا فجعل فيها سراجا، والسراج هو حد يرى ما معنى السراج؟ المصباح المضيء. والسراج يكون معه ضوء وحرارة، السراج يكون معه ضوء وحرارة، أما القمر فلا يكون معه إلا النور. إذا في نور وفي ضوء، الضوء مع حرارة، لهذا الشمس ضياء والقمر نور. هنا وجعل فيها يعني في ايه؟ في السماء ذات البروج جعل فيها سراجا اي شمسا فوقيه، كما قالت على سوره نوح وجعل الشمس سراجا، وفي قراءه القراءات وجعل فيها سرجا. والسرج هنا النجوم الكبيرة المتقلة، مش الشمس، الشمس الأكبرية، لكنها هناك نجوم أخرى وقادة غير الشمس. هذا في قراءة تثبت هذه الحقائق التي يشهدها العلماء اليوم، أن الشمس فيها سروج. وفي قراءة مقاطع جعل فيها سروجا، لكن قراءة خاصة نقرا جعل فيها سروجا اللي هو الشمس هو، وهي التي كرر ذكرها في القرآن في آخر الموضع الشمس والقمر، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يبقى الإنارة غير ايه؟ غير عبارة. وفي قراءة وقمرا لكنها قراءة ضعيفة شاذة، وقمرا منيرا ضعيفة فرق من النور والضوء. تمام؟ في نهاية سورة البقرة ما شرحناها، فرمك مثل الذي أوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، ما قالش بضوئه، فذهب النور وبقيت لهم الحرارة، وبقيت لهم ايه؟ الحرارة، ما يحرقون به. وهو سبحانه وتعالى مر بنا وهو كثير في هذه الصورة، مش كده؟ هو الذي جعل لكم الليل لباسا، وهو الذي أرسل الرياح، وهو الذي مرج البحر، وهو الذي خلق من الماء البشر، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا. يعني ايه كلمة خلفا؟ يعرف عليها ما معنى خلفا؟ خلفة يعني دخل فرصة نهار نهار ليل ليل نهار نهار ليل ليل نهار، هذا يخلف هذا، فكل شيء بعد شيء يسمى خلفة. مش كده؟ هي دي خلفتك؟ احنا هو ده اللي سبته بعدك الشيء وبعد الشيء. فالليل خلفة ليه؟ والنهار خلفة، إن أحدهما يخلف الآخر ويأتي بعدهم، هذا يذهب وهذا يجي. وقيل خلفة ليس من الخلفة التي ذكرنا أنه يخلف بعضهم بعضا من الخلافة، لا، قالوا خلفة من الاختلاف، الليل والنهار خلفة، يعني ده خلاف ده، مش يخلفه، لا، خلاف، ده أبيض وده أسود، ده بارد وده حار، فهمتوني؟ جعل الليل والنهار خلفة، ده في إضاءة وده في ظلمة، مش كده؟ خلفة يعني مختلفين، لمن أراد أن يذكر، يتذكر الذال مشددة إذا كان في حرف اللي هو إيه؟ أتذكر، أصلها يتذكر. في قراءة من القراءات لمن أراد أن يذكر، أي يذكر الله سبحانه وتعالى، لمن أراد أن يذكر. يا ترى اختلاف في المعنى بين القراءتين، أن يذكر من الإيه؟ الذكر. يبقى ربنا جعل الليل والنهار عشان تذكر الله، يبقى الليل لي أذكار والنهار لي أذكار، الصباح لي أذكار والمساء لي أذكار، مش كده؟ فالله جعل الليل والنهار خلفة لتذكر الله، قراءة الحمد لمن أراد أن يذكر. وقيل يتذكر قراءة أخرى، قراءة الجمهور، وهذه من التذكرة أو التذكر. تعرف أن الأيام دواك، وأنه إذا نظر في خلاف الليل والنهار وانتقالهما من حال إلى حال عرف أن الأحوال لا تدوم ولا تستقر. لمن أراد أن يذكر أن يعتذر ويطهر. فالذي لا يتذكر بالليل والنهار ما قرأ القرآن، والذي لا يذكر الله بالليل والنهار ما قرأ القرآن، لأن الله ما جعل الليل والنهار إلا خلفة لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر. فينبغي مع دخول الليل أن نتذكر، ومع طلوع النهار أن نتذكر. إنها أيام، وأن الله يقلبها، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك عبرة، لكن لا يعتبر إلا أولو الأبصار، يفهم بدون قلوب حية. أما الآخرون فكالكفرة يتمتعون وينعمون ولا يعرفون معنى ذكر الله وتذكر الآخرة. هو سبحانه وتعالى الذي جعل الليل والنهار خلفة. لماذا يا رب؟ قال لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أو أراد أن يشكر سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة والألطاف الكثيرة. فكلمة لمن أراد هنا هل تدل على الجواز؟ كل هذه الأمور واجبة، ذكر الله شكره ده أمر كده من أراد أن يفعل يفعله ومن لم يرد لا يفعل، ولا هنا الأمر أو السياق يدل على وجوب ذلك؟ يا ترى وجوب ولا جواز؟ تفضل. واحد يقول لك من أراد، من أراد أن يفعل كذا، دي مش صيغة إيه؟ مش صيغة وجوب، مع أنه مش واجب، هو عكس الشكر الكفر. يشكر ربه ولا يكفره، الشكران عكس الكفران. يذكر الله عكس ينساه، نسوا الله فنسيهم. فالأمور دي الأصل فيها الوجوب، وفيها جزء مستحب، ما دون من أراد. ولهذا يستدل شيخ الإسلام رحمه الله بمثل هذه الآية على وجوب الأضحية، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا بشر، أو ولا يمسن شعرا ولا بشر. فالجمهور على أن من أراد أن يضحي قالوا صار الأمر على إيه؟ على الاستحباب، اللي يريد يفعل ويش ينفعش. ولكن قال، وذكر آيات كثيرة من هذه الآيات، قال أحيانا تأتي من أراد وليس فيها ذكر ولا إرادة استحباب، ولا تشير إلى وجوب ولا إلى استحباب، فنحتاج إلى معرفة الوجوب من دليل آخر. فعاد إلى الأدلة الأصلية، فصل إلى ربك وانحر، فقال الأمر في الوجوب. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم النحر والتضحية، بل ضحى بمئة بدنة في كذا، أو نحر مئة بدنة في حج وكذا وكذا، بدا يذكر أدلة أخرى وخرج بالوجوب. ليست هذه مسألتنا، لكن ما أردت أن أقوله أن كلمة لمن أراد أحيانا تفيد الجواز أو الاستحباب أو الوجوب، لما تشرش إلى شيء بعيد، قد يأتي ويأخذ الوجوب أو الاستحباب أو الجواز من أدلة أخرى، واضح؟ ولكن السياق كأن فيه حث على ذلك وأمر به، بل وتخفيف من تركه. أديني شرحت الدرس وديني وفيت لكم الشرح. للي عايز ينجح منكم، لمن أراد أن ينجح، ما أقول لك مسألة اختيارية تنجح بصف، ولا معنى أن أنا بخوفك من خلال ذلك. فمن فهم لغة العرب عرف أن مثل هذا السياق قد يكون فيه تخويف شديد. أنا وعظت لمن أراد أن يفهم، معنى أكيدك تفهم وتفهمش، ولا معنى تخويف من أن لا تفهم. مش كده؟ هذا السياق لو رجعنا إلى اللغة اللي بنتكلم بها نفهم أن السياق لا يفيد وجوبا ولا استحبابا، ولا يفيد الحد عليه والتخويف من تركه. تبارك الذي جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ينبغي لمن قرأ هذه الآيات أن يبدأ يجعل من وقته أوقاتا يذكر فيها الله بالليل والنهار، يتذكر فيها ويذكر فيها رب سبحانه وتعالى. من سمع وإذا قيل له اسجدوا إلى هذه الآية إلى رب العالمين. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه صفات عباد الرحمن، هذا كلام مستأنف سيق لبيان صالح عباد الله سبحانه وتعالى. أهل الفرقان هذه صفاتهم، سورة الفرقان. فالقرآن أدبهم وعلمهم وجعلهم صفات معينة. وهذا الكلام أخواني يحتاج إلى تفعيل عملي، إن للأسف نحن لنا علوم لا تظهر في واقعنا. فكثير منا يطلب العلم، وفي الحقيقة عمله دون ذلك. لوجد أن ما عنده من العلم يحتاج إلى 1000 ضعف من العمل، خير له من أن يزداد العمل بهذا العلم. ولهذا سأعرض عليكم أمرا أرجو أن تستجيبوا له جميعا، وهو أن هناك كثير من المواقف في حياتنا العملية تجد أن السلوك أن وصف بالالتزام مثله مثل غيره تماما ولعله أقل منه. وهذه حقيقة لا ننكرها ولا نستنكر أن نذكرها. قال أخ فلان بلحيته وبسمته الذي يشير إلى هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو نعم السمت ونعم الظاهر، ولكنه لا يتفق مع سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. فتعرض علينا المشاكل بين الزوج والزوجة، فكأن المتكلمين ليس أخا ملتزما ولا أخت ملتزما، بالعكس قد نجد مشاكل غيرهم أهونا، قد نجد طاعة زوجة ليست بهذا الزي الرائع الشرعي، ليست كسلوك غير من هي على غير ذلك، ممكن تلقى أكثر طاعة لي. إن في الحقيقة من تعلموا الحكم الشرعي في هذه المواقف هو كزوج وزوجة زيه زي غيره، وفي متطلباتهم في حياتهم في بيوتهم هو زيه زي غيره، زي ما التاني عايز الدنيا هي برضك الأخت دي عايز الدنيا، وزي ما أخونا ده عايز الدنيا برضك أخونا ده عايز الدنيا، الاثنين زي بعض تماما، عايزين بمستقبل بصورة معينة، كلهم زي بعض، هو الملتزم زي غير الملتزم، ده ما بيقيمش ده ما بيقيمش، ده بيشتهي ده بيشتهي، ولو لا بروح مدارس ولا بروح مدارس، والأمور عندهم سواء، الدين ما حرخهم شيء. تعرض المشاكل بين الأخ وأخيه، من وصف والالتزام تجدها شبيهة بمشاكل غيره. تعرض التجارات والمعاملات المالية، فترى أيضا في سلوك كثير كثير لا أقول كل، في سلوك كثير من الملتزمين ليست على الجد. وعلشان كل الأمر اللي بعرضه عليكم، احنا عايزين كل واحد يجد موقفا في الحياة، موقف في البيت، موقف في العمل، موقف مع الجيران، موقف مع الله سبحانه وتعالى في قيام الليل، أي موقف يمر به ووجدت فيه السلوكيات الخاطئة، سجل هذا الموقف واكتب السلوك الخاطئ وبين السلوك الصحيح. فهم كلامي؟ يعني كل واحد فينا الكلام ده مش مطلوب دلوقتي، هندنينا فيه سنة كاملة، كل يوم بيمر بينا مواقف، انت كنت ماشي وجدت اخ حصل مع موقف كذا وكذا وكذا وتصرف فيه بسلوك معين، وانت وقفت مع نفسك وجدت ان السلوك ده خاطئ والصواب بتاعه 1 2 3، الصواب بتاعه من قال الله وقال رسول الله، او الصواب من اخلاق، ما فيه اخلاق اصليه، انما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق، كان الناس عندها اخلاق ونفس الصنجة أن يتلم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. فممكن إنسان يقول لك لا، كان المفروض أن يفعل كذا وكذا وكذا، ومفتني لأنه وجد السلوك الصحيح. ياريت كل يوم كل واحد يأتي لموقف، يعني كل يوم إحنا كده 50 أو 100 موقف كل يوم نقدر نفند وينصح بعضنا بعض، ما بقاش أنا واخد بالي أن الموقف ده غلط. المشكلة ان كثير من الناس ما بيقعش على الخطأ، هو مش واخد باله ان في غلط، هو مش مستحضر ان في سلوك تاني ممكن يسلك في هذا المكان، هو بيعمل زي الناس في الموقف ده، الناس بتتصرف في السلوك ده فهو بيعمل زيهم، مش بيفكر ان في هنا التزام ودين، المفروض اكون خلاف الناس في هذا واكون موافق فيه للشرع، والناس اللي بتتعلم منهم والناس اللي بتتعلم منهم. موقف في طابور، في عيش، طعمية، فول، أي موقف في حياتك، عشان نبدأ نتناصح زي ما بنتناصح بالعلم نريد أن نتناصح بالعمل، عشان ما يبقاش كلامنا كلام. هذا بيقول إخوانهم علم والعمل ضعيف، عايزين بقى نفعل الكلام ده واقع، إزاي نفعله واقع؟ إن إحنا نبدأ فعلا نعمل الأمور، نتكلم على الأمر واقع نهى المنكر كتير جدا، والأحاديث اللي بتحث على المعروف والنهي عن المنكر، لكن لما تيجي تشوف تفعيل الكلام ده في الواقع خلاص أقول له انصح أهل بيتك أختك أمك، اللي يجي يفعل الكلام ده الواقع ينصح أخته إزاي؟ تلاقيه يرتبك مش عارف يتصرف، يبقى عايز يقول له، يبقى عايز إن أنت تقول له يا ريت تشتري توكة شكلها حلو كده وتهدي بيها أختك، أختك شفيقتك، هتفرح بها جدا وهتحبك جدا وهتحس انك قريب منها. ده اسمه سلوك عملي. احنا دايما نقول تهادي من تدعوه وتحسن اليه حتى يتقبل دعوتك، ده كلام عام، عايزين ننزله على مواقف. الكلام ده بننزله في مواقف عمليه. هي لو شافت مره قلت لها توكه ومره قلت لها مش عارف ايه، تقول لي اخويا ده بيحبني جدا. هي جوه بتقول كده، والمراه ضعيفه ما تبقى اقل شيء. لو جايب لها شوكولاته طايب كده قال لي ده مش معدان معاك بربع جنيه ونص جنيه هتفرح. فعهدت منك هذا اللطف. لما تيجي بعد كده تكلمها في حجاب ولا تكلمها في حاجه، هي اصلا بتحبك وتحب كلامك، وعارف ان الخير دايما يجي من طرفك. ده سلوك عملي، ده سلوك عملي. انا في البيت وفاتحين التلفزيون ودايما فاتحينه على الزبد والهبال دوت ومبعرفش اعمل كده، اتصرف ازاي؟ ارفع السلك، ابوظ التلفزيون، اعمل بعملهم الاريال ولا الدش من فوق. تركيب بياتي في ايه؟ كثير من الاخوه بيسالوا عايزين نرشد يعمل ايه؟ انا عايز اقول لاخواني ان كثير من الامور احنا عارفين الشرع فيها لكن مش عارفين نفعلها للواقع. لما نقول الامر المعروف بالمعروف والنهي عن المنكر غير منكر، كلام مش مستهل، كلام عام، لكن تيجي تنزله ما تلاقيش كده. الجماعه عندنا الجيران بيجوا يرموا الزباله على صدرنا، كلهم كانوا زباله صدرنا، واحنا زعلانين الدنيا كلها عشان الموضوع ده. نتصرف ازاي؟ ايه التصرف؟ طبعا مش اكيد مش انا اقول لازم يكون هو الصح 100%، عشان يبقى عايز اسمع كل الناس جميعا. كل واحد يقترح. يعني وجدنا اخواننا في المعلمين الدكتور خالد والدكتور احمد والبشمهندس احمد بدأوا يعلقوا اعلانات ويبعثوا للناس اوراق فيها بيان ان هذا الامر دين، ان هذا الامر دين، وان اماطه الاذى وكذا، يخففوا. اكيد في ناس هتستفيد، اكيد في ناس هتستفيد. فانا في يوم من الايام كنت وضع الكيس دوت، لقيت مكان بيوضع فيه القمام، فرحت قال لي يا اخي دي قصر بيتنا وكده، قلت له ما عرفتنيش خالص المكان كنت انا غريب فيه. خلاص هو قال لي الكلمه ابدا بعد كده ما رميت في هذا المكان، وانت شوف الاماكن البعيده عن البيوت حتى لو كلفتني مشقه. النصح لا ياتي الا بخير، فاحنا عايزين نتناصح في المواقف العمليه. كل واحد مطلوب منه موقف عملي خفيف في حياتك. هتروح دلوقتي اول ما هتخرج هتجد شيء، اول ما هتخرج هتروح عند البيت بتاع حاجه، هتروح الشغل بتاع حاجه، هتركب الميكروباص بتاع حاجه، هتتكلم مع اخ ليك تلاقي تلاقي حاجه، هتتكلم مع انسان عادي تلاقي حاجه، هتروح تشتري من تاجر هتلاقي حاجه، لازم هتلاقي سلوكيات خاطئه. المجتمع غارق في السلوكيات الخاطئه. سلوك خاطئ في تعبده، سلوك خاطئ في معاملتي مع الناس، سلوك خاطئ في التعامل مع سائر المخلوقات حتى غير الناس. زي ما كنا بنعلم الاولاد يدخل الجنينه يقطع ورده. تقول ده سلوك خاطئ، وليه؟ ان غيرك عايز يشوف الورده وغيرك عايز يتمتع بيها. بنصحح له. احنا زي ما بنصحح الاولاد احنا نفوسنا لسه صغيره تحتاج ان تكبر بهذا الدين وبتطبيق عمليا. فرجاء كل واحد منا يقر به السلوك ما يعديش، حتى لو كان هو يسجله سواء خاطئ او صحيح، عشان اللي انت بتعمله صحيح غيرك بيعمله غلط. يتعلم من بعض. ده قلت ومنزلت ازاي نفعل هذه الامور عمليا، كيف نفعل هذا الفرقان هذا القران عمليا. خلاص ولا تسمعوا له مش هتنفذوا؟ ورقه معاك نوت صغيره لو من الان لو عايز، لو عندك سلوك الان اكتبه. اي اي نعم. ده انا اجمعها واقولها لكم في اوقات ترفيه، اوقات فواصل نذكرها في موضعها، نكتبها في رساله تاخذ المسجد رساله للناس كلها في مواقف. هي 50 موقف وانت لو صلحت كل شهر 10 مواقف 20 موقف ان شاء الله سنصلح المجتمع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن سلوكهم مختلف عن سائر الخلق، سلوكهم مختلف عن عباد الدنيا عباد الهوى. عباد الرحمن الذي نزل الفرقان يمشون على الأرض هونا، يعني هونا يعني يمشي هونا بسكينة وقار. وقيل يمشون على الأرض مشيا هونا، مشيا هونا يعني مشيته فيها وقار وسكينة، تشكل هي المشي معبرة الجواب نعم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، مشي في الوقت دي مشية محترمة، وقت دي عندها حياة، مشي في الوقت دي يدل على قلة أدبها وقلة دينها، مشي في الأخ يدل على متكبر، ومشي الأخ دي فيها تواضع. لما يوصف النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل مكة طأطع رأسه حتى كانت تمس حيطه أو مسحت ظهر راحلته صلى الله عليه وسلم، يبقى دخلته ديت دخلة فيها تواضع، مش دخل فاتح منفصل متكبر دايما مشيته. وهذا ما نصح به لقمان ولده، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طول. فإذا المشية بتعبر عن أخلاق معينة، بتعبر عن سلوك معين. في واحد ماشي كالجفون العين مخ، ده أخ بيغض طرف المشاعر، ده واضح إن عينه متقلب لكل شيء مباح وحرام من مشيته وطريقته. ولهذا يقول ابن عطية رحمه الله قال: ويشكر أن يتأول هذا على أن تكون أخلاق، افهم الكلام ده، أن تكون أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشي. يقول لك أخلاقه بتتناسب مع طريق مشي، فهمت ازاي؟ فمشيت المتكبر معناها أخلاق المتكبر، مشيت المتواضع معناها أخلاق متواضع. قال: وأما أن يكون المراد ثقة المشي وحده فباطل، لأنه رب ماشي هونا رويدا وهو ذئب أطلس. معرفش من ايه أطلس دي، تمام، يلبس الثياب الواعظين وهو ذئب، مش كده؟ لكن قال إنما أراد الله سبحانه وتعالى المشي التي تتماشى مع ايه؟ مع أخلاقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكفه في مشي كأنما ينحدر من صبر، يعني نازل صلّى وماشي ومشيته بها سرعة، كأنه نازل من مكان إيه؟ منحدر، منحدر للأسف، في نازل مكان منحدر بمشي إيه؟ في إسراع. فعشان المقصود بهون يعني ماشي على مهله كده، لا، مقصود متناسب هذا المشي مع إيه؟ مع سلوك. فالمقصود بهذا قال ابن عطية رحمه الله قال: المراد ليس صفة المشي وحده، ولكن المراد تناسب هذا المشي مع إيه؟ عن أخلاق. وإلا فقد يسرع الإنسان في مشي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الرحمن يمشون على أرضهم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني الجاهلون جاهل في اللي ما عندوش علم بالله، اللي ما عندوش علم بالفرقان والقرآن. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلاما. ما معنى سلاما؟ إيه معنى كلمة سلاما؟ فضل مش سامع. سلاما يعني سلمت، سلاما يعني قولا طيبا، سلاما يعني سلمت من أن نسيء إليك. ده إذا خاطبهم مين؟ يعني خاطبهم جميل الجاهلون دول. هل في حياتك شفت واحد يخاطبك وتقول هذا هو من الجاهلين؟ ايوه، في ناس بتنضح كتير مش كده؟ يخاطبك تحس كده انه عايز يتخانق، يخاطبك تحس انه عايز يتشابك، لجاهل. إذا خاطبهم هؤلاء السفهاء هؤلاء الجاهلون ما بيردش السفع بسفع. في واحد أول ما يصح كلمة من واحد من هؤلاء الجهال نشاط يصير أكثر منه جهالة. عباد الرحمن مشكلة اللي أدبهم القرآن والفرقان ليس هذا سلوكهم. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يعني قولا فيه السلامة. وقيل سلاما أي سدادا يعني قولا سديد. هم ما يقولوش غلط يقولوا القول السديد. بتفهم يا له بتفهم حاجة كذا هو يرد رد السديد يقول له بس تعالى هقول لك. تاني يقول له انت بتفهم وداخل فيك بشمال انت متقصدني انت دايما كده. هو بص الثاني يستوعب القول القول فرد الرد السديد. فقالوا سلاما من التسليم او من التسلم يعني تسلما منك يعني براءة منك مش هنعمل لك حاجة او سلاما من السداد فيدفعه برفق وليد. خلاص. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليه؟ لانهم جاهلون. لان اللي بيخاطبك جاهل. فلو انك رددت بجهالة فصرت جاهلا مثله او اجهل منه. واخدي بالكم دي اللي احنا دايما نقول عليها اخوانا احنا مش فعل ورد فعل. مش كنا نفعل كذا فرد الفعل لا لا ابدا. ردود الافعال عندنا منضبطة بالكتاب وبالسنة. ماذا يحب الرحمن مني في هذا الموقف؟ ان اقول السداد او الصح كده. لما يدخلوا في الأنبياء ويصفون أنكم سفهاء أنت سفيه يقولون يا قوم ليس في سفاه. لا يا جماعة مش مدون ولا حال ولا سفاه. إيه بس ده من عبادة واحدة. فيقولوا على نفسه صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك أنت متشدد وتفهمش حاجة في الدين. أنا مش عارف ده اللي بتفهمش حاجة في الدين. لو خدش ثلاث من سوق عباد الرحمن هو جاهل بيصف التزامك ودينك واستسلم للسنة انه تشدد وانك ما بتفهمش حاجة في الدين. هو جاهل وصاحب هوى او جاهل وما عندوش علم تصير مثله؟ لا. واذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما سدادا. قول انت الصح. واضح. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طبعا لما هتقلب في صفات عباد الرحمن هتعرف انك بعيد الا من رحم الله. يمشون على الارض هونا فيهم تواضع وسكينه ووقار وطمانينه. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جهل الجاهلين لا يستفزهم لا يثيرهم. فلهم صفات علمها لهم ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. والذين يبيتون ده سلوك أول بس مع مين؟ مع الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون يعني غلط. يبيتون مش معناه ينامون. البيتوت هو أن يدركك الليل يعني أدراكك الليل في هذا المكان بك بيت في المكان ده سواء كنت نائما أو مسيطرا. فقالوا البيتوت أن يدركك الليل نمت أو لم تنم. يقول الزجاج من أدراكه الليل فقد بات. احنا بيتنا الليلة دي في مزدلفة وممكن ما كنتش نمت. فلما يقول لك المبيت في مزدلفة لو ما نمش لو دنه في مزدلفة ومستيقظ نقول له فعلت الواجب ولا فعلتوش. اذا البيات او البيتوتة قد يكون معها نوم وقد لا يكون. فاذا أدراكك الليل في مكان فقد بت في هذا المكان. يبيتون لربهم يعني لما بيدخل عليهم البيت في مكان فيكون ليلهم سجود وقيام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سجودا على الوجوه وقياما على الأقدام. يا ترى ده سكنة فعلا الليل بالنسبة لنا يعني السجود والقيام، ولا الليل يعني التلفزيون واللاف والإنترنت والشوارع والشواطئ؟ الليل بالنسبة لنا بيعني ايه؟ عشان تشوف سلوكك هو سلوك عباد الرحمن ولا عباد الهوى وعباد الشيطان؟ الجنة يا اخواني ليست بالتشهي والتمني، الجنة واهل الجنة لها اعمال، وما يلقاها الا الذين صبروا على هذه الاعمال. تلكم الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فهذا الهجر الذي نحن فيه، هذا اللهو الذي تعيشه الأمة، أنا أكلم الملتزمين لا غير الملتزمين، لازم نراجع أنفسنا عشان نشوف دوت أعمال أهل الجنة مش أعمال أهل الجنة. عباد الرحمن الذين يحسن إليه سبحانه وتعالى بإدخال من الجنة لهم الصلاة، يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الليل بالنسبة لهم يعني قيام الليل، الليل بالنسبة لهم يعني إحياءه بالقيام والصلاة والعبادة. أما أن يكون ليلنا ليل لهو فهذا ليس سلوكا لعباد الرحمن ولا لقوم عرفوا ما معنى الفرقة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تبدأ من اليوم كما جعلت نفسك وردة وردة للأذكار بالليل والنهار، لأن الله جعله خلفة لمن أراد أن يذكر هذا الشكور. لازم يكون لك أوراد من السجود والقيام بالليل لازم، ولن تتربى الأمة ولن تقوم إلا بهذا. لكن أمة تضيع الليل لا يرجى لها الخير بالنهار، لكن الأمة اللي باتت لربها عابدة ساجدة قائمة إذا طلع النهار فهي لا تزال على عبادتها لله سبحانه وتعالى. فالليل والنهار خلفة التذكر والذكر. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم امين. فهم مع انهم طائعون يبيتون لربهم سجدا وقياما، لكنهم خائفون مشفقون وجلون من عذاب الله عز وجل. وخلي بالك ان كل انسان بيزداد طاعه ويزداد قربا كما أنه يزداد طمأنينة بالله سبحانه وتعالى يزداد خوفا من الله عز وجل. فأشد الناس خوفا أعبد الناس، أشد الناس خوفا أعبد الناس، أشد الناس خوفا من الله وإشفاقا من الساعة هم الطائعون. كما قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل. وفي سورة الشورى والذين آمنوا مشفقون من الساعة. كل ما بيزيد إيمانك كل ما بيزيد عبادتك كل ما بيزيد خوف وإشفاق وخشية ووجل من عذاب الله عز وجل. ولهذا دايما يدعو يا رب اصرف عنا عذاب جهنم، يا رب لا تعذبنا، يا رب ليه عم ده انت مصلي وقائم ومزكي. هو فعلا كل ما بيزيد طاعة كل ما بيزيد خوف. وضربت لكم مثالا قبل ذلك، ضربت لكم مثالا تركم الطالب الخايف، مش خايف مش عامل هننجح. الطالب الشاطر اللي ذاكر كل حاجة دايما بخايف لحسن دي اللي تيجي الحتة الصغيرة السطر اللي أنا سايبه ألف صفحة بتتكلم، لحسن أنت الجزئية اللي هتطلع، يحسن تكون دي مش المطلوبة، يحسن كذا. هي قاعد لأنه إيه؟ المجتهد. فالمجتهد دائما أخوف الناس من النقصان، والمفرط أأمن الناس. هي آمن خالص، أفضل منتخب بيسقط على فكرة، مش آمن يعني عنده اطمئنينة، لا، إنما هو الأمان الكاذب الغرور. فهؤلاء مع قيامهم بالليل والنهار وسجودهم وقيامهم في بيتوتتهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها هو عذاب جهنم كان غراما. إيه الغرام ده؟ جماعة الغرام، إيه الغرام؟ تفضل الغرام؟ حبوب الغرام. سبحان الغرام. الغرام يعني الشيء اللازم الدائم. وعشان كده يقول لك الغريم. الغريم اللي هو مين؟ مين الغريم ده؟ ها؟ الغريم. الدايم. واحد مدينس يقول لك يلازمه ملازمة الغريم. دايما ما شاء الله. السلام عليكم، ما فين يا عم الفلوس اللي عندك؟ كل شوية رايح وكل حبة. غريم لأنه ملازم لي. كل حبة نوصله. مش كده؟ فالغرام يعني اللزوم الدينومة. فلان مغرم بكذا، يعني مغرم مولع به دايما ملازم للسكوش. فعذاب جهنم كان غراما ما بيسيبش اهله. صلى الله عليه وسلم. وقيل الغرام هو اشد العذاب، وقيل هو الهلاك والشر. انها اي جهنم ساءت مستقرا ومقاما. يعني مستقرا ومقاما؟ مستقرا يعني مكان استقرار، ومقاما مكان إقامة. ما هي استقرار في المكان أو إقامة في المكان؟ في فرق ما بينهم. من الناس من جعلهما سواء، وقال آخرون لا هما مختلفان. المستقر للعصاة والمقام للكافرين. يبقى المستقر يعني قر فيها وقفا ثم خرج، لكن المقام أقام فيه يعني خلاص ده مكانه مش هيسيب. إنها ساءت مستقرا للعصاة ومقاما للكافرين. في كلا الحالين هي سيئة. فهؤلاء الذين يبقون فيها إلى أجل ساءت مستقرا، هؤلاء يبقون فيها دائما ساءت إيه؟ مقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ده مين اللي يقول كده انها ساءت مستقرا ومقاما؟ يا ترى دي دعوتهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ممكن يا رب ابعد عنا عذاب النار، ده النار ساءت مستقرا ومقاما من كلام، وممكن يكون ده كلام رب العالمين. اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، ده كلام عباد الرحمن بيدعو ربنا. وربنا سبحانه يقول ايه عن هذه النار؟ انها ساءت مستقرا ومقاما يخوف عباده الذين امنوا. سبحانه وتعالى على الخوف وعلى الطاعه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. أسئلة على ما أخذنا اليوم. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ بروجا سراجا سراجا هونا غراما قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا في قراءة ولم يقتروا في قراءة ومعنى الجميع التضييق الإنفاق إذا أنفقوا لم يسرفوا من الإسراف ولم يقتروا أو لم يقتروا أو لم يقتروا يعني لم يضيقوا ثم إيه الوسط فيش إسراف وفيش تضييق ومن أحسن ما قيل في معنى الآية أن من أنفق في غير طاعة الله فهو إسراف ومن أنفق عن طاعة الله فهو الإقتار ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام القوام بالإسراف مجاوزة الحد الإسراف مجاوزة الحد وقال إبراهيم النخعي والذي لا يجيع ولا يعطي ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف وقال يزيد بن أبي حبيب أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوبا للجمال ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة الله ومن اللباس ما يستر عوراتهم ويقيهم الحر والبرد وده على خلاف سلوك الناس اليوم بقى شغلهم الشاغل الأكل والشرب واللبس والموضة ايه وهنلبس ايه دلوقتي وده خلاص ده ابن ايه موضة السنة دي كل هذا من السفه والإسراف المقصود من الثوب أن يسترك ويقياك الحر والبرد فإن تجملت به فمباح لكن أن تجعل التجمل ألوانا وأنواعا تختلف باختلاف السنين وباختلاف الأماكن هذا من انشغال الدنيا عن الآخرة ثوب نظيف وجميل في نفسه الذي يدعوك إلى تغيير وهذه مسألة مهمة جدا إخواني مسألة الثبات والاستقرار على أمر من أمور الدنيا ليخفي الحاجة حتى لا تنشغل بالدنيا يعني اللي بيشتري جهاز محمول اليوم المقصود منه ايه يكلم الناس يتصل به يقضي المصالح يرى امور اهله ولا مصلحة بدنيا فترى هذا العام لا تظهر حاجة جديدة يغير وكمان كم شهر يغير وكمان كم شهر يغير في التغيير ده عشان دنيا ليس هذا سلوك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شوف المقصد ايه والغاية ايه اللي انت خلقت من اجلها واللي علشانها اشتريت هذا الجهاز فان كان للمباهاة إن كان للمفاخرة، إن كان للعجب، إن كان للرياء، فكل هذه موبقات تدخلك النار. فبدان زي داوي دخلت النار، إذا في قلبك كبر بسبب أنك شايف أحدث شيء وباصص للناس إيه، فحصل لك كبر في نفسك، عجب أنك شلت جهاز سليم. عندك سبع حط 3000 في جهاز، أنا مش محتاج أي شيء غير عشان منظره والمضل حديث. كان لك به حاجة قلنا ننظر في حاجة، هذا بشرعية خلاص. لكن إلا بيكون لك به حاجة كسفه أكثر الشباب رجال ونساء، من صح إطلاق رجال عليهم، هذا السفه وعدم الرضا وعدم الاستقرار على أمر أمور الدنيا وينظر في أمور أخرى. ليه؟ فقالوا أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما يكون طعاما للتناعم واللذة، مش عشان يمشي وهو ماسك كيس كذا أو كنز ومواصفاته كذا، لا، إنما يأكلون لسد جوعه، يعني عشان يأكل عشان سد جوعه، أو يلبسون لا للتجمل إنما لسد عوراتهم وأن يقيهم الحر ويقيهم البرد، في مقاصد من اللبس ومقاصد من الأكل ليست مقصودة لذاتها، مش مقصود الأكل لذات ولا الشرب لذات. فللأسف الشديد أخواني هذا هو الإسراف، هذا هو الإسراف، تنفق الأشياء لغير ما أريدت له، غير ما أريدت له. شوف التشدد إيه، وعلى قدرها فافعل، وعلى قدرها فافعل. قال تعالى ولا تجعل يدك مغرولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه الحسرة يوم القيامة ليه؟ وانت لما جبت الجهاز الجديد ده هتقعد لك يوم واثنين واسبوع مشغول، شغال ازاي ومواصفاته بتاعته جديدة ازاي، ضيعت اسبوع عشان جهاز جديد، وبعد كام شهر او بعد سنة اسبوع تاني ده جهاز من الأجهزة. فكيف بسائر الأجهزة وسائر أمور حياتك؟ هتلاقي وقتك كله بيضيع. هم بيقولوا في الكماليات، لا أنا أقول في البعد عن الآخرة. ركز، احنا مخلوقين لغاية شباب، احنا مخلوقين لفترة محدودة في غاية عظيمة للخلود، إما في الجنة وإما في النار، إما في الجنة وإما في النار. عشان تضيع وقت الامتحان في السفر، الوقت ده وقت الامتحان، الدنيا دي وقت الامتحان، وقت الاختبار، تسيب وقت الامتحان، عاملين لك لجنة امتحان 3 ساعات، تضيع ساعة من 3 ساعات، وده أكيد على حساب الأسئلة وإجابة الأسئلة، أكيد هينقص مجموعك، أكيد هتنقص درجات، مش هتبقى في كلية عظيمة ولا في وظيفة شريفة. ما كل اللي هتضيعه في وقت الامتحان يقلل من درجاته. نفس الكلام يا اخواني، الدنيا دي دار امتحان، دار ابتلاء، وكل وقت اللي بتضيعه في غير الغايه المقصوده هينقص درجاته. ده ان لم ترصد، ان لم تسقط سقطا تدخلك النار، سقطا على الصراط، سقطا هناك سقطا هاويه تهوي بها بام راسك في النار. فكان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بين ذلك قواما، وهذا الذي يأمرنا الله به، وهذا الذي يصف به عباد الرحمن. إذا أنفقوا في أي شيء، في طعام يبقى في الوسط، في شراب يبقى الوسط، في لباس إذا الوسط، في جهاز من الأجهزة يبقى الوسط، وهكذا. تلاقي الإنسان يشترى جهاز كمبيوتر وبعد شوية ظهر موديل جديد، ده فيه إصدار أحدث، أنت شاريه ليه؟ وهل ما عندك بأدي الوظيفة المرادة والغاية المطلوبة؟ فلما التحديث؟ ما لك تحطه في وقتك في تشغيل هذا الجهاز وإعداده؟ ده عمرك بيضيع في حاجات كثيرة. فمن يشتكي ضياع الوقت اكثر الاسباب او السبب الرئيسي في وقت انشغال الدنيا، ففات على نفسه وبر الدنيا، فكل حاجه منها بتاخد وقت. سلوك، اقول لك سلوك من السلوك. واحد جاب لمبه والثاني جاب نجفه، واحد جاب لمبه والثاني جاب نجفه، لو اتحرقت اللمبه بتعمل ايه؟ شيل اللمبه وتجيب لمبه. طب النجف؟ لا ده وقع الكريستال بتاعها، لا ده عايزين نظبطها. الله يخليك لما تروح الشغل نزل لنا النجف عشان نظبطها على ما تيجي من الشغل. شيل نسبه النجف ده، الواد كسر منها الكريستال، الله يخليك بشتري لنا ده الكريستال عاد شكلها وحش، ده اتحرق لمبتين من العرش اللي هو بتوع النجف. خلي بالك عايزين نغير كده، هتلاقي النجف بقت موضوعه، خد من وقتك وخد من جهدك وجهد امرأتك. صح، شوف الإرادة الغلط وخلص، إن الدنيا قصيرة، الدنيا قصيرة. هذه دعوة إلى الزهد في الدنيا، طبعا دعوة إلى الزهد ونعم السلوك والزهد فيه. فانظر إلى ما يشغله عن أمور الآخرة وافضحه وامدده، وشوف اللي قربت من آخرها، لأن الموضوع بيخلص بسرعة، موضوع بيخلص بسرعة. الأيام الأيام بتمشي بسرعة جدا يا شباب، مش باقية. فجأة بتبص تلاقي نفسك سبت الشباب ودخلت في الكهولة ودخلت في الإرم، والقصة بتمشي بسرعة. فنذكر أيام الطفولة كأنها أمس، كأنها أمس. ويقسم المجرمون يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة، إذا كانت ساعة وعدت. فمش عايزين نضيع ساعة في امتحان، عايزين نجتهد في إجابات صحيحة سديدة في الهدف الذي هو الجنة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إيه؟ قواما. ما معنى القوام؟ قوام شيء قيم يعني، والقوام يعني كلها مادة الاستقامة، يعني مش في الكلام المستقيم صح. فاوعى تشتري حاجة وتندم عليها يوم القيامة، واوعى تضيع وقت في شيء وتندم على الوقت ده يوم القيامة وعلى العمل ده يوم القيامة. خلي أوقاتك وإنفاقك سواء لمال أو لوقت في الهدف، في الهدف. وكان بين ذلك قواما، فالقوام هو العد بين الشيئين، القوام هو السداد والاستقامة. وبعضهم فرق بين القوام والقوام، فرقات لغوية لا حاجة لنا بها الآن. إني في قراءة وكان بين ذلك قواما، وقراءة وكان بين ذلك قواما، ففرقوا بين القوام والقوام. إيه الفرق بين القراءتين؟ الفرق هو في اللغة يجوز الكسر والفتح، وللقوام لها معنى والقوام له معنى. قالوا القوام بالكسر هو ما يدوم عليه الشيء ويستقر، وأما القوام فهو العدل والاستقامة، هي قراءة حفص. وقيل بالفتح هو العدل بين الشيئين، وبالكسر ما يقام به الشيء لا يصدر عنه ولا ينقص. خلاص، فقيل بالكسر السداد قواما، معنى السداد والمبلغ. وكان بين ذلك قواما، فكان بين ذلك قواما، كان عدلا دائما ومستقرا، مفيش تغييرات الدائمة دي، فكانت الديمومة والاستقرار. ده اللي كنت بضرب لكم المثال الآن، إن مفيش ديمومة واستقرار، خلاص الأحوال طيبة وانت عايش ربنا كويس، ليه عايز تعمل في الدنيا زيادة؟ من ألوان التناعم والترفع انشغل بالأمر القوام أو بالأمر القوام. واضح؟ وكان بين ذلك قواما. ما معنى قواما؟ عدلا. ما معنى قواما؟ ثباتا واستقرارا. الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وحين بين ذلك قواما. السؤال الثاني، تكرار كلمة تبارك دل على عظمة البارئ وكثرة أوصافه وكثرة خيراته. ثلاث مواطن ومواطن أخرى، فسواء النص على تبارك أو وجوه البركة، إنه ذكر كثير من نعمه سبحانه وتعالى. وهو الذي جعله هو الذي وهو الذي وهو الذي في كل نعم تدل على سعة الخير. الليل والنهار آيتان من آيات الله. ذكر الله وتذكر الآخرة هو المقصود من تقريب الليل والنهار. اغتنام الفرص للعبادة والطاعة فين دي؟ فين الآية اللي فيها اغتنام الفرص للعبادة والطاعة؟ أو هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. صفات عباد الرحمن الذين فيهم يعرف فضيلة التواضع، رد السيئة بالحسنة فين دي؟ رد السيئة بالحسنة إذا خاطبهم جاهلون قالوا الحلم. الحلم فين الحلم دي؟ وإذا خاطبهم جاهلون قالوا السلام. الاعتدال والقصد وكان بين ذلك قوام. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. شباب احنا اليوم الاثنين، غدا ستتم سوره الفرقان الثلاثاء، اربع وخميس وجمعه. طبعا السوره قصيره وسهله في الحفظ، من السور السهله في الحفظ، فإن شاء الله اختبارها عادي يوم الجمعة كما هو، ولكن إن شاء الله تعالى سنكافح الجوع. نسأل الله بس أن يشفيني ويصرف عن هذه الشيخ حجر دي. يبقى عندنا أربع ثلاث وأربع وخميس جمعة، أربع أيام إن شاء الله هنتم فيها تحفظ الأطفال. هنتم فيها تحفظ الأطفال، يعني إحنا هنكافح الجرعة في التجويد في اليومين اللي هم الأربع بكرة الثلاث. هتتم سورة الفرقان أربع وخميس، وطبعا بعد درس التفسير بكرة كده في التجويد ومراجعة سورة الفرقان. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله كتاب الله.